يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة الأكارم، هذه النعوت المباركات والصفات العظيمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حقيق بنا أن نتدبرها وأن نعي هذه الصفات التي امتدح الله سبحانه وتعالى أهلها وأثنى على المتصفين بها ووعدهم سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم. وقد بدأ جل وعلا هذه الصفات بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي كل هذه الصفات يذكر جل وعلا من كان متصفا بهذه الصفات متحليا بها من الذكور أو الإناث، من الرجال أو النساء. وهذا فيه أن النساء مخاطبات بأعمال الشريعة كالرجال سواء، وأن الأجور للجميع على قدر التحلي والاتصاف بخصال الإيمان وشرائع الدين وأعماله الظاهرة والباطنة. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض النسوة جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: ما للرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء؟ فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. وهذه الآية تبين أن النساء مخاطبات بأمور الشريعة وخصال الدين الظاهرة والباطنة كالرجال سواء، سواء من ذلك ما يكون في القلوب من عقائد صحيحة وأعمال فاضلة، وما يكون كذلك على الجوارح من طواعية وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا قال جل وعلا في الآية التي تلي هذه الآية، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فشرائع الدين وأوامر الإسلام يخاطب فيها الرجال والنساء على حد سواء، ومن قام بها من الرجال أو النساء أعد الله سبحانه وتعالى له مغفرة وأجرا عظيما. ونظير هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.